قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن شهاب: واخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن اخي سراقة بن مالك بن جعشم ان اباه اخبره انه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر دية كل واحد من المال من قتله او انصره، بينما انا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج إذ أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمد وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا. ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جارية أن تخرج بفرسي وهي من وراء أثمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخطفت بسجه الأرض وخطفت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها ورفعتها فتقرب بي حتى زنوت منهم، فعثرت فرسي فقربت عنها فكنت فأهويت يدي إلى كنانك فاستخرجت منها الأجلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره وركبت فرسي وعصيت الأجلام يقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر الالتفات، شاحت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا ركبتين فخرجت عنها، ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، لما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، فاستقسمت بالأجرام فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان ووقفوا فركبت فرشي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا في تجهية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يسألاني إلا أن قال: أخي عنا فسألت إلا أن قال فلم يسألاني ولم يسألاني إلا أن قال أخي عنا فسألت أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في ورقه رقعة من عدم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا بحار قافلين من الشام، لقص الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث هو حديث سراقة بن مالك بن جعشم رضي الله عنه، هو من أحاديث الهجرة جاءت رسول صلى الله عليه وسلم، فأورده البخاري رحمه الله ضمن باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، فأورد فيه عدة أحاديث مضت آخرها قبل هذا حديث عائشة الطويل في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث حديث سراقة بن مالك بن جعشم أيضا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سراقة بن مالك رضي الله عنه: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر خرج من مكة مختفيا جعلت قريش دية رجل لمن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أو يقتل أبا بكر أو يأسرهما ويأتي بهما، فجعلوا جعلا هو دية رجل بديتين الرسول صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر رضي الله عنه. مطلوب من هذا الترغيب ترغيب الناس ببحث عنه حتى يظهروا بهذا المال الكثير. هي مقدار 100 من الإبل، معادل 100 من الإبل، هذه هي الدية. فجعلوا دية رجل لكل منهما إذا قتل أو أتي بهما مأسورين، فإنهما يدفعان لمن يقتلهما، فإنهم يدفعون على قريش لمن يقتلهما للنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، أو يأسرهما ويأتي بهما يدفعون له ديتين، يعني ما يعادل 200 من الإبل. فتفرق الناس يبحثون ليذكروا بهذا الفعل الكبير. قال صراقة رضي الله عنه: وكنت في مجلس من مجالس قوم بني مجلس، فجاء رجل وقال انهما في جهه الساحل او الى جهه الساحل، فقلت وقد وقع في ظني انهم هم، ثم قلت للذي قال: ليسوا هم، وانما هؤلاء فلان وفلان، لاناس سماهم وذكرهم، وانهم كانوا يبحثون عن ضاله لهم، وهو اراد ان يعمي عنهم وان لا يذهب احد ليلحقهم هو وليظهر بالجعل، اراد ان يصرف الناس عنهم ليلحقهم بنفسه فيكون له الجعل الذي جعلته قريش عتيه. ثم انه دخل بيته وامر جاريته بان تحبس ناقته وتحبس فرسه، يعني توقفها حتى ياتي اليه، ودخل بيته واخذ رمحا وخرج من ظهر البيت مختفيا، وجعل يجر اسفله اي الرمح في الارض حتى لا يظهر له بريق، ان يظهر غبار ويغطي بريقه ولمعانه، حتى جاء فرسه وركبه. ثم انه استقسم بالاذلام على عاده الجاهليه، انهم عندما يريدون امرا من الامور يستقسمون بالاذلام والابتداع التي يجعلونها في مكان ثم يعني يحركها، ثم ينظر ماذا يخرج له، هل يخرج له سهم يجعله يتفاءل او سهم يجعله يتشائم. فتشتت من اجلهم هل يضرهم ام لا، وخرج الذي اكره، يعني انه لا يضره، انه يكره ان لا يضرهم، هو يكره هذا الشيء وانما يريد ان يضرهم حتى يوصل للجعل. فلما استسلم للاسلام قال: خرج الذي اكره، يعني انه لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. فرغبه في الجعل وطمعا في الدنيا قال: اعطيت الاسلام، يعني ما نظرت الى كون خرج لي السهم الذي اكره، وحرك فرسه متجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى ابي بكر حتى راهما، ولما اقبل عليهما شاخت يد فرسه في الارض، غاصت يد فرسه في الارض حتى بلغت الركبتين، دخلت يد فرسه في الارض حتى بلغت الركبتين، فنزل ووقع فحركها لتقوم، ثم ظهرت يداها واذا لها غبار يعني مرتفع في عنان الشمس. فاستسلم الاسلام ايضا فظهر الذي يقرا. ثم جاء في بعض الروايات او جاء في نفس الروايه هذه انه قال: طلب منهم ان يعني يقفوا وان يعطيهم الامان على ان لا يضرهم وان لا يحصل لهم شيء يكرهونه منه، فوصل اليهم ثم انهم اعطوه الامان وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب عامر بن زهيرة كتاب امان له على قطعة من الأذن عن النجيب، ثم انه وعدهم بان لا يخبر عنهم، قال انه لا يخبر احد وانه يحبس الناس عنه ويصرف الناس عنه، ثم انه عرض عليهم الزاد والمساعدة، قال ألم تأخذ منه شيئا ولم يطلب منه شيئا، وإنما طلب منه أن يسمي خبرهما على الناس، فرجع إلى قومه فصار كل من لقيه يقول قضيتم هذه الجهة، ارجعوا فقد قضيتم هذه الجهة، أنا كذبتكم إياه هذه الجهة التي جئت منها أنا كبيتكم إياها فلا تذهبوا إليها، وقد وجدهم فيها وعرفهم ولكنه أعطاهم الأمان والعهد على أن لا يغفر عنهم أحدا، وكان يقول هذه الكلمة التي يوري بها والتي بها يبين أن هذه الجهة قد كفوا إياها، فإذا لا تسلكوا هذه الجهة لأنني قد تبعتكم إياه. ثم إنهم لما رأى ما رأى يعني من خبث فرسه وعدم تمكنه من الوصول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه، قال علمت من يومها أن أمره سيظهر، علمت من هذا من هذه الأحداث وهذه الوقائع التي أكرم الله بها رسوله عليه الصلاة والسلام وحدث عنها وحدث عنهما هذا الرجل الذي لحق بهما حيث شاخ إلى فرسه الأرض، ثم أعطاه الأمان، علم من عبد الله تعالى إياه عنهم وعلم تمكنه من أن يرسل إليه الأذى، علم أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهر وأن أمره سيكون في علو وارتفاع، وهكذا حصل، فإن الله تعالى أظهر دينه وأعز جنده ونصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم حيث أظهره على الدين كله، كما أخبر الله عز وجل في كتاب العزيز والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وهذه القصة هي قصة ملك بن جعشم، تراقى من ملك بن جعشم رضي الله عنه، تدلنا على ما كان يكنه كفار قريش بشدة العداوة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم بذلوا ما يستطيعون في سبيل إيذائه والإضرار به، ولكن الله حفظ رسوله عليه الصلاة والسلام ووقاه وعصمه منهم حتى وصل المدينة، حتى أظهر الله تعالى دينه ونصر عبده رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويدلنا أيضا على ما أكرم الله به النبي عليه الصلاة والسلام من الحفظ والرعاية ومنع الكفار من أن ينالوه بأداء وأن يصل إليه أداهم، وأن هذا الذي أراد أن يظهر بالجعل الكبير حدثه الله عز وجل وحدث غرسه ولم يمكنه من الوصول إلى ما يريد حتى طلب الأمان ورجع إلى قومه نخبر أنه قد كفى الناس هذه الجهة وأنهم يبحثون عن جهة أخرى، مع أنه يعلم بأنه في هذه الجهة، ولكن للوعد والعهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وفى بما التزم به، فصار يصرف الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر والجهة التي هم فيها. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير بن كثير من المسلمين كانوا بحال القافلة من الشام. كانوا حال القافلة من الشام، فدخل الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض وسمع المسلمون في المدينة محرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة فشفتان يغضون كل غداة إلى الحرة فينتظرون حتى يرتاح حر الصهيرة وانقلبوا يوما بعدما أطاروا سدارهم فلما آووا إلى بيوتهم أوقع رجل من يهود على أطل من آطانهم بأمر ينظر إليه وبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يسود بهم الشراء فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معشر العرب هذا شدكم الذي تنتظره فسار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الاول فقام ابو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطلحا وقلق من جاء من الانصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي ابا بكر حتى اصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل ابو بكر حتى ظلل عليه من ردائه فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف سبع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينه وهو يصلي به يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا من زمن بشعير وسعد بغلامين يتيمين في سعد بن زراره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته هذا ان شاء الله المسجد ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا لا بل نعمه لك يا رسول الله فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتله منهما هبه حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الذين في بنيانه ويقول وهو ينقل الجدد هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأمعن ويقول هذا أبر ربنا وأمعن ويقول اللهم إن الأجر أجر الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يشم لي قال ابن شهاب ولم يكن في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام من غير هذه الأبيات. هذا الحديث حديث عروة بن الزبير فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه للهجرة لقي أبو الزبير معه جماعة كانوا جاءوا زيارة من الشام ومعهم زياد شكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بكر منها فلبسوا الثياب هذه الثياب البيض التي أعطاهم إياها الزبير وكان الأنصار في المدينة منذ سمعوا بمخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة كانوا يخرجون إلى الحرة ينتظرونه كل قضاء فإذا جاءت الظهيرة شدت الحرارة يضطروا إلى أن يعودوا إلى رحالهم هذا شأنهم كل يوم فلما كان يوم من الأيام وكانوا خرجوا من طراره كعادتهم وجاءت الظهيرة وشد الحر فعادوا إلى رحالهم وإلى منازلهم ثم إن رجلا من اليهود كان في أطم من أرقامهم وفي الأماكن المرتفعة التي تتخذ للإشراف والنظر لما يحتاج النظر إليه من مكان بعيد لأنها تكون على أماكن مرتفعة، وإذا يراهم مبيضين يعني عليهم الثياب البيض ينقطع بهم السراب، يراهم من بعد. فنادى يا معشر العرب هذا حظكم الذي تنتظرون، هذا جدكم يعني حظكم، لأن الجد هو الحظ، هذا جدكم الذي تنتظرونه، يعني هذا حظكم الذي تنتظرونه، والجد هو الحظ. إنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء إلى عمر: ولا ينفع ذا الجد مثل الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفع عندك العمل الصالح. صاحب الحظ وصاحب الجاه وصاحب المنزلة وصاحب السمعة والرفعة عند الناس لا ينفع هذا عند الله عز وجل، وإنما الذي ينفع العمل الصالح. ولا ينفع إذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، إنما ينفع العمل الصالح. يعني هذا حظكم، هذا حظكم، هذا جدكم، يعني هذا حظكم الذي تنتظرون. ففزعوا إلى السلاع وتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا لاستقباله عليه الصلاة والسلام. فنزل في بني عمرو بن عوف، كانت منازلهم في قباء، فمكث عندهم بضعة عشرة يوما، أكثر من عشرة أيام بقي عندهم، وأسس المسجد الذي هو في قباء، وصار يصلي فيه ويصلي معه المسلمون في قباء. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام بعض الناس لا يعرفونه، لا يعرفون رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا لأنهم لم يسمعوا من رأوه، فكانوا لا يميزون بينه وبين أبي بكر. وكان أبو بكر هو الذي يستقبل الناس، واقفا قائما يستقبل الناس. فلما خرج الحرارة أتى وظل رسول الله عليه السلام بثوب وجعل يديه يظله، فعرف الناس أن هذا المظلل الذي أتى بالظل يجعله على رسول الله هو أبو بكر، وأن المظلل هو رسول الله الذي يجعل عليه الظل، الذي يظلل عليه بالثوب أو بالشيء الذي يقيه الحرارة. عرف من لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفه بخدمة أبي بكر إياه، لأن أبي بكر كان يخدمه، وهذا من خدمته إياه وعنايته به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه ذهب بعد بضعة عشر يوما إلى المدينة حتى نزل في مكان مسجده، وقال: هذا إن شاء الله ننزل. وكان مكان المسجد مربدا، والمكان الذي قد سك وسمي ليجعل مكانا لنشر التمر، عندما يفرط وعندما يصرم ويجد يجعل في هذا المكان الذي يسمى المربد. وكان يصلي فيه جماعة من المسلمين، يصلون في هذا المكان ويتخلون عن مكان للصلاة. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن من يملك المكان، فدل على غلامين من الأنصار، فقال إنه يريد أن يشتريه منهم ليجعله مسجدا، فقالوا: إنهم يتركونه لله عز وجل ويهبونه له ليتخذه مسجدا، فأبى أن يقبله عليه الصلاة والسلام، وأصر على أن يدفع الثمن لهم. فاشتراه منه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجعل يبني مسجده ومعه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو يقول: هذا البيت الذي أنشئ من قبل، هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، لهذا الجمال يعني كل يحملون على أكتافهم الطول واللبن والحجارة ويأتون بها ليؤسسوا المسجد وليبنوا المسجد. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحمل معه ويقول هذا الكلام الذي تخفيه على الحمال لا حمال خيبر. الحمال يعني كونهم يحملون على أكتافهم اللبن الذي يبنى به المسجد. لا حمال خيبر يعني هو ما يحمل منها من الزاد وما يحمل منها من التمر وما يحمل منها من الطعام. هذا أبر ربنا واقع هذا أبر يا ربنا وأظهر هذا العمل الذي هو بناء المساجد الذي هو حمل الطوب حمل اللبن على الأكتاف من أجل بناء المساجد. هذا هو المنهج على المراد ما أنشده رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا البيت الذي قد قيل من قبل. ثم يقول الزهري رحمه الله إنه لم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد بيتا غير هذه الأبيات أو أنشد شيئا غير هذه الأبيات. بمعنى أنه لم يبلغنا أنه صلى الله عليه أنشد يعني هذه الأبيات. وهذا يخبرنا عما بلغه وعما وصل إليه علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشد هذه الأبيات التي أنشدت من قبل. يأتي بهذا البيت الذي أنشد من قبل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به لما وصل المدينة أنه بنى هذا المسجد المبارك. وأما النبي فقد نزل في بيت أيوب الأنصاري الذي أبي أيوب الأنصاري وكان منزله قريبا من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من بني النجار من أخوال جده عبد المطلب من أخوال جده عبد المطلب لأن جده عبد المطلب هم من بني النجار من الأنصار. فنزل ضيفا على أخواله من بني النجار وكان منزله في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء في عهد المسلم أن بيت مدور من دورين فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دور السفلي وكان هو في الدور الذي يليه الذي فوقه وكان يصنع طعام وينزل به الى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انه بعد ذلك وجد في نفسه الا يكون في مكان اعلى من رسول الله عليه الصلاه والسلام وطلب من المسلم ان يتحول الى مكان اعلى يريد ان يكون هو تحت رسول الله عليه الصلاه والسلام والا يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالح عليه واقر حتى قال انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه وفاطمه عن اسماء رضي الله عنها انها قالت صنعت زبره للنبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وابو بكر حين اراد المدينه فقلت لابي اعج بشيء اربطه الا نفاقي قال فشقي ففعلت فشميت ذاك النفاقين. وقال ابن عباس الأسماء ذات النفاق. وقال هذا الحديث في بحثنا ويتعلق بحالة من حالات الهجرة وهي إعداد جاد الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في مكة عندما أراد المغادرة منها إلى المدينة. فإن أنهم عادوا شهرة وهي الجاد الذي يسمع للمسافر ويستقبل المسافر ووضعته في جراب ثم انها لم تجد رباطا تربطه فاخذت نفاقها وهي تشد في وسطها وقطعته قطعتين ربطت السفره في احداهما ثم احداث النفاقين. وقال ابن عباس اسمى ذات النفاق النفاق الذي قطع قطعه شد بها الجراب الذي فيه جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاد ابي بكر عندما اراد الذهاب الى المدينه. اذا فهذا فيه اتخاذ الداء، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الأسداء حمل معه الداء فهو يا أبي بكر، وأن الداء وضع في جراب وشد لهذه القطعة من نطاق الأسماء في أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن هذا يقال لها ذات النطاقين ويقال لها ذات النطاق. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شهوان ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اتبعه سراقه بن مالك بن جعجب فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فشاحت به فرسه فقال ادعو الله لي ولا اضره فدعا له قال فعطس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومر جناحا قال ابو بكر فاخذت قدحا فحلفت به كلمه من لبن فشرب حتى رضيت. حديث براءة بن عازب رضي الله عنه ايضا يتعلق ببعض احوال النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره، وانه لما كان في الطريق لحقه سراقه بن مالك بن جعشم ودعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فساقت فرجع بالارض، ثم طلب منهم ان يدعو الله انه يدعو الله له ثم لا يضرهم فدعا الله فانطلق فرجه. فهذا يبين ان الذي حصل لفرجه سراقه انما كان بدعاء من رسول الله، وان ساقت الارض غاصت ثم ان من دعا فخرج من الارض يداها، ثم اتفق معهم على ما اتفقوا عليه وهو ان يرجع وان لا يخبر عنهم. ثم في حديث البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم عطش فوجد راعيا وجد لبس راعيا معه غنم فحلب منه جزوة شيئا من الحليب، ثم سقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شرب من صلى الله عليه وسلم، ورضي ابو بكر لكون الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ حاجته وشرب حاجته من هذا اللبن ومن هذا الحليب الذي حلب. وفي بعض الروايات انه وضع عليه شيئا من الماء الذي كان في الجاوة التي كانت معه حتى برج اسفله فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر رضي الله عنه حتى رضيه. هذا فيه ما كان عليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه من الخدمة للرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه والعناية بأمره، وهذا شرف وفضل أكرم الله تعالى به أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان رفيقه بهذه الرحلة من مكة إلى المدينة، والذي سماه الله عز وجل صاحب رسول الله في كتاب الله عز وجل، حيث قال الله عز وجل إلا فانصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين منهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال حدثنا زكريا بن يحيى عن ابي اسامه عن هشام بن عروه عن هشام بن عروه عن ابيه عن اسماء رضي الله عنها انها حملت لعبد الله بن الزبير. وعليه وهي أخوانا قد نجحت في هذه الإشارة وعندما يكون هذا واحد. أما إذا كان الأمور الجهادية التي لا رأي فيها مجال فهذا لا تقرب. الخيال إذا كان يعني الخيال واضح يعني من الطابقة الإمامية عليه، لا شك أقوى أن هذا يعتبر من الأدلة الشرعية، أنه هو الأقرب حكم بحكم منصوص عليه، حكم منصوص عليه، لأن قول الصحابي يقول اجتهاد، لكنه إذا وجد النص الذي يقاس عليه والقياس يعني واضح من ناحية الشبه بين النقيص والنقيص عليه والشروط القياس متوافرة، يعني فالقياس هو حجة من الحجج، لأن هو أصل المتنين، أصل المتنين، لأن هو ألحق نقيص من نقيص ونقيص منصوص عليه، ليس عليه نقيص لم ينص عليه. يوم عاشوراء فيها موجود منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالف اللهوت لأن كان يوم قبله ويوم بعده، فيسن يسن صيامه صيام يوم قبله ويوم بعده، لكن ما هو يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء ويوم الأحد ما هو اليوم العاشر؟ إن كان الشهر الذي قضى كامل وأنه يعني دخل يعني الشهر القليل يكون يوم السبت، يوم السبت كان الشهر لرحية، فليس أن هناك يوم التسعة يوم التسعة حتى الاختيار الاحتياط، لأن نقول أنه كان نقول إن الشهر لذراح يد وأن الشهر دخل مدين بالخميس، فيكون يمكن أن يذكر يوم السبت عشر، لأن هذا يصير الإنسان صام العاشر يقضي، أما لو قام الإنسان اليوم وغدا ثم طلع أن الشهر يعني يكون كاملا فإن اليوم يصير الاهتمام وبكره يفتح وما في الصحراء العشر، هذا في الصحراء العشر، لكنه يعتبر من الشهر اللي راح كان، ثم يعني يحرج على اعداد الشهر الواحد، فيكون الاهتمام وبكره يفتح ويصحب عليه، فيكون الاهتمام يعني اعتبر الشهر له الخمسين وقام الجمعه والسبت كما بدأ العاشر يقين، العاشر يدرك حتى سواء كان الشهر ماذا اللي راح سلم أن يصير يحتفظ الحسن حتى، أما إذا أخذ الدم الشهر الذي مضى ناقص فإنه يجب أن يتم أن يكون خلوصا من الناس أحوال، أن يعني يكون الإنسان يصوم الجمعة والسبت وقع وقته إلى ثم أيضا الأفضل في الشهور إكمال العدة إلى أدب الدنيا وشعر من الحج دخل في دخل في الولادة، فإذا يعني إن ثبت إلى الأربعة فإلا فإنه العدة، يعني هذا أصلا أن جاء بشعبان لا يمكنك ان تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مسؤوليه لانك تكون مس أما يصلي في أي مسجد مدينة لا يقال انه يتنزل في بيته من ذهب ومراد من ذهب افضل من ذهب من ذهب، لان هذا اصلا ما صلى الفريضه كما يقول حتى انه يذهب الى بيته ويصلي هناك كما كان في بيته. Thank you.